هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. هل تعلمون أصدقائنا أن الفخفخة صفة إنسانية مذمومة؟ لا تتعجبوا، فكلمة الفخفخة هنا ليست كما تعرفون أو كما تظنون، فكلنا يعرف أن كلمة الفخفخة تعني الأبهة أو الثراء، وليست هذه صفة مذمومة، لأن الثراء نعمة من نعم الله تكون محمودة إذا أدى الإنسان حقها. أما الذي قد لا يعرفه الكثيرون فهو أن كلمة الفخفخة تعني أيضا الفخر بغير الحق، أي التكبر، وهي صفة إنسانية مذمومة. أعاذنا الله وإياكم من كل الصفات المذمومة. ومضة لغوية مع جيهان الريان.